ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. وبشر المؤمنين.